يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في باب بركة السحور من غير إيجاب في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا قليلا عن ما يتعلق بهذا الحديث من راويه وترجمته وما ذكره زين بن المنير من أن الحاجة تدعو إلى الترجمة إذا وجد ما يستدعيها ويتطلبها. قال: الاستدلال على الحكم إنما يفتقر إليه إذا ثبت الاختلاف أو كان متوقعا، ولم يثبت اختلاف لأنه نقل الإجماع. سبق أن نقلنا الإجماع عن ابن المنذر والقاضي عياض في أن السحور ندب وليس بواجب. إذا ثبت الاختلاف أو كان متوقعا، نعم هو متوقع، نعم، لأن البخاري يقول في الترجمة: باب بركة السحور من غير إجاب. نعم متوقع أن يجيبه من يجيبه للأمر الصريح: تسحروا فإن في السحور بركة. ولذا ترجم البخاري بهذه الترجمة رحمه الله، وبينا هذا فيما تقدم. ابن بطال رحمه الله في شرحه يقول: قول البخاري في هذه الترجمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر سحور غفلة منه، غفلة من البخاري رحمه الله. لماذا؟ يقول: لأنه قد أخرج في باب الوصال حديث أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى حتى السحر. فحديث أبي سعيد نفسه يقضي على المجمل الذي لم يذكر فيه سحور، وقد ترجم له البخاري في باب الوصال إلى السحر. البخاري حينما ترجم بقوله باب بركة السحور من غير إجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور، يقول ابن بطال: هذه غفلة من الإمام البخاري رحمه الله عما أورده في كتابه. نعم، لأنه قد أخرج في باب الوصال حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فدل على أن فيه سحور، ظاهر ولا مبظاهر؟ فدل على أن هناك سحور. ويقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور، فيه سحور لأنه قال: أيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. فحديث أبي سعيد نفسه يقضي على المجمل الذي لم يذكر فيه سحور، وقد ترجم له البخاري باب الوصال إلى السحر. هذا بالنسبة لما يتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم ظاهر، لكن بالنسبة لما يتعلق به عليه الصلاة والسلام لأنه واصل ولم يتسحر. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بهم يوما ثم يوما، نعم، ثم رؤية الهلال، ولو زادت المدة زاد العلم كالمنكل بهم، فهذا يدل على أنهم واصلوا من غير سحور، فيتجه ما قاله الإمام البخاري، يعني ثبت الوصال من غير سحور. نعم في حديث أيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، هذا ظاهر في الاعتراض على الترجمة، لكن ثبت أنه عليه الصلاة والسلام واصل ولم يتسحر، وعلل ذلك بأنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. أيضا واصل بالصحابة رضوان الله عليهم اليومين والثلاث، ثم رؤية الهلال كالمنكل بهم، وعلى هذا لم يتسحروا. هل يقال أنهم واصلوا وقد سحروا؟ هذا وصال؟ يمكن أن يصلي ويكون وصال، يمكن أن يكون وصال مع ثبوت السحور، ما يسمى وصال. تسحروا الأمر فيه للندب اتفاقا كما تقدم في كلام ابن المنذر وعياض، فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. قيل المراد بها الأجر والثواب، قيل المراد بها الأجر والثواب في الفعل، قاله الكرماني، وقال والمناسب أن يقرأ السحور بالضم لأنه مصدر بمعنى التسحر، وأما السحور بالفتح فهو ما يتسحر به، وأما السحور بالفتح فهو ما يتسحر به. وقيل البركة فيه ما يقوي على الصيام وينشط له ويخفف المشقة فيه، يعني تكون البركة حسية، ما يقوي على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه. السحور بالضم الوقت يا شيخ؟ لا، السحور بالضم الذي هو الفعل المصدر اللي هو التسحر، المصدر مثل الطهور التطهر. وأما السحور فهو ما يتسحر به، مثل الوضوء، مثل الوضوء ما يتوضأ به. والوضوء، والوضوء اللي هو الفعل المصدر، فعل المكلف توضؤه. وقيل ما يتضمن، هذا كلام الكرماني، وقيل ما يتضمن من الاستيقاظ والذكر والدعاء في ذلك الوقت الشريف، وقت نزول الرحمة، وقت نزول الرحمة، لكن لما لم يقول وقت النزول الإلهي اللي هو من هذا؟ الكرماني، لأنه يؤول حديث النزول، يؤول حديث النزول لا يجريه على حقيقته، والصواب إجراؤه على ظاهره، وأن الله جل وعلا ينزل في آخر كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول ما يقول، والحديث بهذا متواتر. وقيل ما يتضمن من الاستيقاظ والذكر والدعاء في ذلك الوقت الشريف وقت نزول الرحمة وقبول الدعاء وما ورد في حق الاستغفار بالأسحار، هذا كلام الكرماني. وقال ابن حجر الأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة، ويتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب، هذه بركة. نعم، اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب والتقوي به على العبادة والزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، سوء الخلق الذي يثيره الجوع. لكن بعض الناس إذا صام يسوء خلقه ولو كان شبعان، ولو كان شبعان يسوء خلق، يعني تغير مزاجه، لأن مجرد إحساسه بأنه ممنوع يثير عنده هذا الإشكال. ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك، والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل، والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة، وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام، وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام. وهذا مبني على أن صوم كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية، ويأتي الكلام في هذا إن شاء الله تعالى. وقال ابن دقيق العيد في شرح العمدة فيه دليل على استحباب السحور للصائم، وتعليل ذلك بأن فيه بركة، وهذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية، فإن إقامة السنة توجب الأجر وزيادته، ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية لقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير إجحاف به. ثم قال ومما علل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب، فإنه يمتنع عندهم السحور، وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأمور الأخروية. بما يحصل السحور؟ يعني بما يمتثل الأمر تسحروا. يعني في بعض الأحاديث قال ولو شربت ماء وبالتمر جاء فيها نعم السحور التمر. نعم السحور المؤمن التمر. هل يحصل بما يحصل به الفطور أو يحصل بما يحقق الهدف من القوة على العبادة والنشاط عليها؟ يقول ابن حجر يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب. وقد أخرج هذا الحديث أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين. ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة سحروا ولو بلقمة وهذا الحديث خرج الأول عند أحمد الشيخ. نعم يقول السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. حديث حذيفة الذي سبقت الإشارة إليه نعم هو النهار لأن الشمس لم تطلع قد يتذرع به من يتذرع ويأكل بعد طلوع الفجر. والآيات والنصوص المحكمة تدل على أن الأكل ينتهي بطلوع الفجر وأنه لا يجوز بعده. وحديث حذيفة سبقت الإشارة إليه والجمع بينه وبين الآية والأحاديث الأخرى وأنه إما أن يقال أنه على سبيل المبالغة في مقابلة من يتعجل السحور خلافا للسنة أو يقال أنه كان هذا في أول الأمر كما تقدم بكلام العيني وابن حجر. وحديث حذيفة على كل حال رواه الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات غير عاصم ابن أبي النجود لكنه حسن الحديث. فالحديث حسن لكنه متقدم على النصوص المحكمة. وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم فهو متفق عليه. قال رحمه الله عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. راوي الحديث هو سلمة بن عمرو بن الأكوع صحابي أول مشاهده الحديبية وهو أحد الشجعان بايع تحت الشجرة نزل المدينة ثم تحول إلى الربذة بعد قتل عثمان رضي الله عنه وتزوج بها ثم نزل إلى المدينة قبل وفاته بليال مات سنة 74 على الصحيح يعني كأنه لم يطق البقاء رضي الله عنه بالمدينة بعد مقتل الخليفة الراشد الزاهد العابد عثمان بن عفان المقتول ظلما خرج بعد فتحول إلى الربذة بعد مقتل عثمان ولا عمر يا شيخ؟ بعد مقتل عثمان وتزوج بها ثم نزل إلى المدينة قبل وفاته بليال ومات سنة 74 على الصحيح لأنه بعد أن نسي الحدث بعد سنوات حدود كم 40 سنة من 35 يعني قرب 40 من 40 سنة والحديث هذا الحديث عن سلمة بن الأكوع يرويه الإمام البخاري عن أبي عاصم النبيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع هو من الثلاثيات التي تقدم ذكرها عندي ذكر أولها حديث من يقول علي ما لم أقل وهذا الحديث هو الخامس ثلاثيات وهي أعلى ما في البخاري وعدتها 22 حديثا تقدم ذكرها في كتاب العلم. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله باب إذا نوى بالنهار صوما وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام فإن قلنا لا قال إني صائم، قال فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. البخاري رحمه الله يقول: باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنه. يعني هل هذا ثبت مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول ذلك أو لا؟ ما دام البخاري جاء بهذا فمعنى ذلك ما يثبت الحديث أو ليس ما ذكره عنهم. جاء مرفوعا من حديث عائشة عند مسلم رحمه الله وأصحاب السنن، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذا صائم. الحديث يقول العيني: مطابقة الحديث للترجمة في جواز نية الصوم بالنهار، في جواز نية الصوم بالنهار، لأن قوله فليتم وقوله فلا يأكل يدلان على جواز النية بالصوم في النهار ولم يشترط التبييت، وهذا على جار على مذهب الحنفية أنهم يسوون بين الفرض والنفل في هذا، وأنه يصح من النهار ولو في الفرض. ويأتي الكلام الكثير في هذا. يقول ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب إجازة صوم النافلة بغير تبييت. هناك أطلق العيني جواز نية الصوم بالنهار، وابن بطال جواز صوم النافلة بغير تبييت. وابن بطال يختلف مذهبه مع مذهب العيني في هذه المسألة اختلافا تاما. فالعيني حنفي يرى عدم التبييت لا في الفرض ولا في النفل، وابن بطال مذهبه مالك يرى التبييت في الفرض والنفل، بينهما تعارض نعم كبير ظاهر. ولذلك أطلق العيني في قوله: مطابقة الحديث الترجمة في جواز نية الصوم بالنهار إلى آخره، الصوم ويستوي في هذا الفرض والنفل. وهنا قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب إجازة صوم النافلة بغير تبييت. فهو جرى على شرح كلام البخاري تنزلا على ما يراه لا على ما يراه ابن بطال ومذهبه المالكي. وقد يرى ابن بطال ما يراه البخاري ويخالف إمامه، وهذه عادة أهل العلم الذين تجردوا عن العصبية. بعث رجلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي، بعث رجلا هو هند بن أسماء، هند ابن أسماء ابن حارثة الأسلمي، له ولأبيه صحبة، ذكره أحمد في روايته، وجاء ما يدل على أن أباه هو المرسل. الإمام أحمد ذكر في روايته ما يدل على أن هندا الابن هو المرسل. وأبوه صحابي، جاء ما يدل على أنه هو المرسل أيضا. قال ابن حجر: يحتمل أن يكون كل من أسماء وولده هند أرسل بذلك. هو والده وهو أسماء هما أيضا من الأسماء المشتركة. مثل جويرية ابن أسماء. نعم. مثل جويرية ابن أسماء. يوم عاشوراء قال الليث، من الليث هذا؟ هو اليوم العاشر من المحرم. الليث بن سعد يا شيخ؟ لا، إذا قيل الليث هذا اللغوي، هذا ما دام منقول الكلام من كتب اللغة فهو اللغة. ابن المظفر. ابن المظفر قال الليث هو اليوم العاشر من المحرم. قال الأزهري: ولم أسمع في أمثلة الأسماء اسما على فاعولا إلا أحرفا قليلة. قال ابن زبرج: الضاروراء الضراء، والساروراء السراء، والدالولا الدالة. وقال ابن الأعرابي: الخابوراء موضع. ثم المخبر، كنت أظنه المخبر، لا موضع. هذه أسماء قليلة جاءت على هذا المثال ذكرها الأزهري في تهذيبه. وقال ابن حجر استدل بالحديث على صحة الصيام لمن لم ينوه من الليل سواء كان من رمضان أو غيره، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بالصوم في أثناء النهار، فدل على أن النية لا تشترط من الليل. استدل بالحديث على صحة الصيام لمن لم ينوه من الليل سواء كان من رمضان أو غيره، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم في أثناء النهار، فدل على أن النية لا تشترط من الليل. وأجيب بأن ذلك كلام الحجر، وأجيب بأن ذلك يتوقف على أن صيام عاشوراء كان واجبا، بأن صيام عاشوراء كان واجبا، والذي يترجح من أقوال العلماء أنه لم يكن فرضا. وعلى تقدير أنه كان فرضا فقد نسخ بلا ريب، فنسخ حكمه وشرائطه بدليل قوله ومن أكل فليتم، ومن لا يشترط النية من الليل لا يجيز صيام من أكل من النهار. ظاهر هنا يقول الذي يترجح من أقوال العلماء أنه لم يكن فرضا، وعلى تقدير أنه كان فرضا فقد نسخ بلا ريب، فنسخ حكمه وشرائطه بدليل قوله ومن أكل فليتم، ومن لا يشترط النية من الليل لا يجيز صيام من أكل من النهار، لأنه قال من أكل فليتم. وصرح ابن حبيب من المالكية بأن ترك التبييت لصوم عاشوراء من خصائص عاشوراء، يعني فلا يسري إلى غيره. وعلى تقدير أن حكمه باق، هذا الكلام كله بناقشه العيني يعني فيما بعد ويرد على ابن حجر، لكن حتى بناقش مسألة فرضية صوم عاشوراء ذاك أم لا، لأنه يقول وهذا يتوقف على أن صيام عاشوراء كان واجبا والذي ترجح أنه لم يكن فرضا، يناقشه العيني ضروري يناقشه، يناقشه ويناقش كونه نسخ ونسخت شرائطه نعم، يناقشه في كل جزئية من جميل نستمع إليها. وصرح ابن حبيب من المالكية بأن ترك التبييت لصوم عاشوراء من خصائص عاشوراء، وعلى تقديري أن حكمه باق، فالأمر بالإمساك لا يستلزم الإجزاء. لو قلنا أن صيام عاشوراء واجب، وبعد أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام من بعث لينادي في الناس أن من أكل فليتم، يعني هذا دليل الوجوب. نعم دليل الوجوب، لكنه مع ذلك هل يجزئه لأنه أكل في أول النهار؟ وهل نقول أن الحكم يبدأ من بلوغه، يعني ما بلغهم الوجوب إلا في ذلك الوقت فيجزئهم؟ ونظير ذلك لو لم يبلغ خبر رمضان إلا في منتصف النهار يجب عليهم الإمساك، لكن هل يجزئ أو لا يجزئ باعتبار أن الحكم لا يلزم إلا من بلوغه؟ ولو عمل شخص بخبر منسوخ ولم يعلم بذلك إلا فيما بعد لم يلزمه إعادة ما عمل به. ولذا الصحابة الذين يصلون إلى بيت المقدس بعد النسخ صلوا فرض وفرضين في قباء، ما أعادوا، استداروا ما استأنفوا صلاتهم، استداروا كما هم. وعلى تقدير أن حكمه باق، فالأمر بالإمساك لا يستلزم الإجزاء، فيحتمل أن يكون أمر بالإمساك لحرمة الوقت، كما يؤمر من قدم من سفر في رمضان نهارا، يعني يؤمر بالإمساك لحرمة الوقت. وهل يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ. وكما يؤمر من أفطر يوم الشك ثم رؤية الهلال، وكل ذلك لا ينافي أمرهم بالقضاء، كل ذلك لا ينافي أمرهم بالقضاء، بل ورد الأمر به صريحا. واحتج الجمهور اشتراط النية في الصوم من الليل بما أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وأبعد من خصه من الحنفية بصيام القضاء والنذر. وأبعد من خصه من الحنفية بصيام القضاء والنذر. وقال ابن قدامة: تعتبر النية في رمضان لكل يوم في قول الجمهور. قال ابن قدامة: تعتبر النية في رمضان لكل يوم في قول الجمهور. وعن أحمد أنه يجزئ نية واحدة لجميع الشهر، وهو قول مالك وإسحاق. العيني تعقب ابن حجر في جمل كثيرة نبدأ بها الآن ونأجلها. لا تأجلها يا شيخ إذا ممكن. نعم، لأنها مناقشات تطول. نعم، إذن يعني سنخلص إلى مجموعة من المسائل إن شاء الله في إكمال الحديث، منها مناقشة العيني رحمه الله، ومنها نبدأ بها، ومنها الحديث عن مسألة صحة تبييت النية في الفريضة والنفل أو الخلاف بينهما والتفريق. إذن نتركها بإذن الله للحلقة القادمة وأنتم على خير. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أن نستكمل بإذن الله ما تبقى من الأحكام والفوائد في هذا الحديث في حلقة قادمة. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.